الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. باعتبار يناسب اليوم استشهاد الزهراء، فسلفنا على أنفسنا أن نقرأ بالشافع بعض ما ورد في أحوال الزهراء سلام الله عليه. قال الشيخ: باب مولد الزهراء فاطمة عليه السلام. ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها السلام بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس سنين، وتوفيت عليها السلام ولها 18 سنة و75 يوما، وبقيت بعد أبيها صلى الله عليه وآله 75 يوما. المطلب الأول هو أن هذا الكلام ليس رواية منه رضوان الله عليه، وقد وجدناه الشيخ الكليني في باب أبواب مواليد الأئمة عليهم السلام وفي بعض تواريخهم يذكر المطلب بدون أن ينسبه إلى رواية. فهل ما لم يذكره في رواية رواية أيضا أم لا؟ لاحظ، هذا المطلب فيه أمرين. الأمر الأول في الكاف الشريف، والأمر الثاني ما يتعلق في من لا يحضره الفقيه. في بحث من لا يحضره الفقيه هناك رؤية لجملة من فقهاء الطائفة سلمهم الله تعالى أن ما ذكره الشيخ الصدوق في الفقيه وإن لم يذكر بعنوانه رواية فهو رواية، إلا إذا صرح بأنه غير رواية. هذا في الفقيه، في الفقيه وإن لم يذكره رواية هو رواية، إلا إذا صرح، كما مورد واحد في أحوال الزهراء سلام الله عليها صرح أنه ليس رواية وأنه هو اختاره. ومع ذلك أن هناك بعض العلماء، بعض شراح الفقيه، يقولون أن في الواقع هذه رواية أيضا. يقول: ما اخترته، يعني ما اخترته من الروايات، مو أنا أنشأته. هذا مطلب على كل حال، ما أريد أن أتكلم. وعندهم هذا المنهج موجود في خلال كتب أبيه رضوان الله عليه، ابن بابويه الأب رضوان الله عليه، الذي هو معاصر للغيبة الصغرى ومن مواليد عصر المعصومين عليه السلام، فقد ولد في عصر الهادي والعسكري، عاش هذه الفترة. عند كتاب المقنع والهداية هناك يذكر كل الفتاوى على شكل روايات. أما هنا سمرنا نفصل الكلام بالفقيه، أما هنا في الكافي إذا لم يذكر رواية، هل أن هذه رواية أم اختاره رأيه هو بدون لحاظ؟ هنا منهجان. المنهج الأول أن اختاره هو، يعني حال حال مروج الذهب المشعودي، لا يفرق في بابي إذا ما ذكر رواية حاله حال أولئك. الرأي الثاني وعليه ما تقريبا تطابقت أقوال فقهاء الإمام، أقول تقريبا لأنه بشدة قولهم حتى كاد أن يقال التطابق التام، أن كل ما يذكره الشيخ الكليني في كتابه الكافي فهو روايته، رواية، وإن لم يذكر رواية نعم يعامل معها معاملة الروايات المرسلة الموجودة في الكافي، ليس إلا باعتبار لم يذكر فلذلك يعمل يعامل، يعني مو قضية يتساهل فيها رضوان الله عليه واختيار شخصي وخضيص معها، لا. وهذا الرأي رأي صحيح، ودل عليه مقدمة الشيخ رضوان الله عليه في الكافي التي قرأناها سابقا، وبينا أن الشيخ ذكر أن كتابه ليس فيه إلا رواية، ورواية قد محصها وقد اختارها، قد محصها وقد اختارها الرواية، لم يكن أيضا استحسان وإنما تمحيص. فعلى هذا يأتي الآن الكلام أن بعض ما يذكره في أبواب مواليدهم عليهم السلام، هذا مطلب ثاني، ما يذكره في أبواب مواليدهم عليهم السلام قد نجد له مخالف في بعض الروايات الأخرى. مثلا في مولد النبي صلى الله عليه وآله هو يذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله ولد يوم 12 من ربيع الأول صلى الله عليه وآله، بينما المشهور بين الإمامية أنه 17، لذلك ذكر ولد النبي صلى الله عليه وآله 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال، بينما مشهور الإمامية أن الولادة كانت ليلة 17. هنا أيضا بالوفاء يقول وبقيت بعد أبيها عليه السلام 75 يوما، هذه بينما هناك رواية أخرى ربما من حيث السند قوية ويمكن الاعتماد عليها، هي التي تقول أنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وآله 3 أشهر أو 90 يوم أو 95 يوم، قال هذه تعتبر رواية واحدة ومعنى واحد، النتيجة أن تشترك في 90. كيف نعمل؟ فهنا يقال ما هي أن هذه الأقوال التي يذكرها أو الروايات المرسلة التي يذكرها يتعامل معها معاملة الأخبار المتعارضة، يعني إحنا تبقى رواية غاية ما في الأمر نطابقها مع الروايات الأخرى، فحينئذ المرجحات الأخرى من حيث السند ومن حيث القرائن الأخرى ندخل حالها حال باقي الروايات التي تدخل في المعارضات في بينها، حينئذ مو مشكلة. هذا إذن هذا مطلب بيناه. المطلب الثالث أنه الشيخ رضوان الله عليه الكليني ذكر أن ولادة الزهراء سلام الله عليها كانت بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله 5 سنين، هذا مختار جمهور الإمامية. نقول جمهور الإمامية لأن هناك من شذ أيضا قال بسنتين، وهناك من شذ ووافق غيرنا قال قبل البعثة، بينما كاد انطباق الإمامية على أن الزهراء سلام الله عليها قد ولدت 5 سنوات بعد البعثة، بعد البعثة وليس قبل البعثة، أنها ولدت صلى الله عليها 5 سنوات بعد البعثة، بينما هناك المشهور بين العامة أنها قبل البعثة. طبعا في تاريخ الخميس بالبكري أو الديار بكري الذي هو من شيوخهم ومن علمائهم ذكر أن ولادتها بسنتين قبل البعثة، وقد اختار ابن الحجر أيضا هذا القول في كتابه، أو أحد هذه الأقوال التي اختارها ابن حجر في كتابه الإصابة عندما ذكر ولادة الزهراء سلام الله عليها ذكر بسنتين قبل البعثة، وهم قد اختلفوا، وبعضهم يذكر أنها ولدت بسنتين أيضا للعامة وليس لنا، بسنتين بعد البعثة. تعدد الأقوال عندهم دليل على ضعف جميع تلك الأقوال لأنها متعارضة متضاربة. أما قلنا أن إجماع الإمامية أو كاد أن يكون إجماع الإمامية، إذا الإجماع لنا لا نعتبر بالشاذ من القول كالعادة، لأنه ماكو شيء إلا في شذوذ، وهذا شاذ من القول، قال بأنه بسنتين بعد البعثة شذ من قال منهم، وهناك شذ من قال بأنها قبل البعثة، لكن كاد أن يكون الإطباق وهو كما قاله الشيخ بخمسة بعد البعثة. هنا مطلب نشير إليه، وهو أن بعض علمائنا رضوان الله عليهم ذكروا بأن إصرار الجمهور على أن الولادة كانت قبل البعثة نتيجة للرواية التي رواها الحاكم النيسابوري وغيره، رواها في المستدرك على الصحيحين في ولادة فاطمة والتفاحة التي نزلت في الجنة فأكلها النبي صلى الله عليه وآله فصار ماء، ثم كان من هذا الماء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وقول النبي صلى الله عليه وآله لعائشة إني كلما اشتقت إلى فاطمة شممت فاطمة لأن فاطمة حوراء إنسية. هذه الرواية موجودة هنا، فلذلك يحاول أن يكذب هذه الرواية، وهو ما ذهب إليه الذهبي في تلخيص المستدرك عند كتاب اسمه التلخيص، تلخيص المستدرك، وتعرفون أن الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء وصاحب كتاب تاريخ الإسلام وتذكرة الفقهاء وإلى آخره مما كتب، هو متعصب عنيد يحاول أن ينكر فضائل أهل البيت، واستعان به ابن تيمية فيما كان يذهب إليه من أقوال. وتوفيت عليها السلام ولها 18 سنة و75 يوما على الصحيح، وبقيت بعد أبيها 75 يوم كما سوف نقرأ في الروايات القادمة إن شاء الله تعالى أنها اعتمادا، طبعا هذه الرواية اعتمادا على الرواية الثانية التي هي صحيحة السند حسب القواعد كما سوف نقرأ، وهي الرواية الأولى، أن استشهادها سلام الله عليها بعد 75 يوم. الشهادة سوف نبين بهذه الرواية، نقرأ الرواية. الرواية محمد بن يحيى، محمد بن يحيى هو العقار كما قلنا، وهو من أجلة فقهاء الشيعة الإمامية وشيخ الكليني رضوان الله عليه، عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى الأشعري أيضا ذكرناه سابقا، وقلنا أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري وهو من أجلاء وثقات الإمام، بس الثقة جليل، وهو شيخ محمد بن يحيى العطار من شيوخه، وهو الأشعري، عن ابن محبوب الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع أيضا ذكرناه، عن ابن رئاب علي بن رئاب رضوان الله عليه أيضا من الثقات، عن أبي عبيدة الحذاء وهو ثقة ومن أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عن أبي عبد الله. عندما نقول ثقة هؤلاء كلهم لم يرد فيهم جرح ولا طعن ولا إشارة، كل هؤلاء الذين وقعوا في السند بل ورد فيهم التوثيق والتصحيح، فالرواية نعتبرها على هذه القاعدة صحيحة إجماعية، أكو اصطلاح نحن نصطلح عليه وهو صحيحة إجماعا. إجماعا عبارة إجماع، مصطلح إجماع الذي نصطلح عليه، مقابل إلى مصطلحات ذكرها الشيخ المجلس رضوان الله عليه. المجلس له من المصطلحات على المشهور، يعني المبنى المشهور مثلا، إذا كان المبنى المشهور التصحيح، يعني هناك من لا يقول بتصحيح هذه الرواية، إما حسنة أو موثقة أو ضعيفة أو إلى آخره مما يطلق عليه، هذا المشهور، مشهور يعني أكثر والاشتهر بين الأصحاب، المباني المقصود من المشهور هنا المباني بينهم. وهناك اصطلاح صحيح على المختار، على المختار عندما يقال على المختار يعني أن في الرواية بحث في السند وقع وخلاف بين الفقهاء، فالرأي الاجتهاد الذي يراه المجتهد بصحة هذه الرواية، فإذا رأى بصحة هذه الرواية على مبانيه هو فتكون صحيحة فيعبر عنها أنها صحيحة على المختار، وهناك اصطلاحات صحيحة على الأخواص إلى آخره، أو معتبرة كالصحيح إلى آخرها، تجي إن شاء الله نذكرهم واحد واحد باعتبار حتى لا نكثر عليكم المصطلحات بالبداية. من يجي نذكر أنه قالوا هكذا، هذه الرواية سندها صحيحة إجماعية، يعني لم نجد أحدا من علمائنا رضوان الله عليه في هذه الرواية شكك في صحتها. هنا قبل ما أدخل بالأصل الرواية، هنا نجد مثلا بعضهم مثل شيخنا الأجل الشيخ التبريز رضوان الله عليه عبر عن هذه الصحيحة بالمعتبرة، معتبرة أبي عبيدة. الاعتبار ما هو المقصود؟ كلمة الاعتبار له معنيان، المعنى الأول الاصطلاحي، والمعنى الثاني الاعتبار بمعنى أعم من الاصطلاح. يعني مرة عندنا حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، حديث موثق، حديث معضل، حديث مرفوع، حديث معتبر. هذا معتبر هو جبنا بالأثناء أحد مصطلحات علم الحديث، يجي بمعنى من المعاني. سشنو شن تفصيل إن شاء الله بالمستقبل نذكره، لأنه قلنا إحنا ما كل القضايا نذكره في يوم واحد يأخذ لنا وقت. عندنا مصطلح ثاني معتبر يشمل الأربعة أو الخمسة، يعني الصحيح يسمى معتبر، الموثق يسمى معتبر، الحسن يسمى معتبر، الدليل الذي ضعيف ولكنه حج بدليل بقرينة أخرى بتصحيحه أو تصحيح العمل به يسمى معتبرا أيضا. هذا كل المعنى يسمى معتبر، يعني قد رواية ضعيفة سندا لكن بلحاظات وقرائن أخرى تشملها تخرجها من الضعف إلى الاعتبار فنعمل بها، نسميه شنو؟ نسميه معتبر. هذا هو المعنى الخاص. زين، هنا الشيخ التبريز رضوان الله عليه على هذه الرواية عندما يعبر أنها معتبرة أبي عبيدة أو معتبرة الحذاء رضوان الله عليه قطعا لا يقصد به الاعتبار بالمعنى الخاص، وهو أن في الرواية مشكلة سندية. ليش؟ لأن هذه الرواية من حيث السند، هذا مطلب مهم ولو نزاحمكم بنشرح هذا المطلب سندا، أن هذه الرواية من حيث السند إجماعية، فكل من وقع في هذا السند ورد فيه توثيق بالخصوص، وأن هذا التوثيق في الخصوص في أعلى مراتب التوثيق، مثل العطار والأشعري وابن محبوب رضوان الله عليه وابن رئاب وعبيدة، كلهم ثقات نصوا عليه ولا فيهم وليس فيهم خدشة أو إشارة إلى الكلام في أحوالهم. هذا إذن المقصود من كلام الشيخ التبريزي من المعتبر في هذه الرواية، الاعتبار الذي اصطلاحا الذي يشمل الصحيح وغير الصحيح، فهي في الواقع رواية صحيحة إجماعية. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان يأتيها جبرائيل فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. أولا هذه الرواية تحدثت عن قضيتين. القضية الأولى أنها أصاب فاطمة سلام الله عليها حزن شديد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في طوال حزنها الذي هو 75 يوما. لاحظ هذا المطلب يؤيد ما ذكره الشيخ الكليني بأن الزهراء عاشت بقيت بعد أبيها 75 يوما في هذه الرواية، مكثت بعد رسول الله 75 يوما. هذا واضح ربما يقال وصريح أنها بقت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوم. فلما هذا الاختلاف أنكم تقولون 40 يوم أو 90 يوم أو 95 يوم إلى آخره أو 3 أشهر؟ فلما هذا الخلاف؟ هذه صحيحة السند الرواية وواضحة الدلالة وأنها مكثت. هذا قد يقول قائل وقد يجاب عليه هذا الكلام أن الرواية عندما تقول إن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، هذه الرواية تتكلم عن مكث فاطمة وحزن فاطمة ونزول جبرائيل على فاطمة، يعني مدة الرواية تتكلم عن مدة تأليف مصحف فاطمة. هكذا يجاب أن الكلام في هذه الرواية أن الرواية بصدد بيان مدة تأليف مصحف فاطمة وكتابة مصحف فاطمة سلام الله عليه الذي استمر 75 يوما، وليس الكلام المكث حينئذ لم يكن في صدد أن يكون بقاءها بعد النبي 75 يوم. يعني يكون هكذا الرواية، إذا الرواية تقول أنها مكثت يأتيها جبرائيل فيحسن عزاءها ويطيب نفسها ويخبرها وكان علي يكتب ذلك، كأنما يتكلم هذا المكث عن هذه الحالة فقط. ولذلك قد تكون الزهراء عليها السلام بعدما تم مصحف فاطمة أو قبل مصحف فاطمة عاشت أيام أخر أيضا تلك، وهذا حينئذ لا تعارض بين هذه الرواية والروايات الأخرى التي قالت بأنها 90 و92 و95 و3 أشهر وغير ذلك. يقول لا تعارض، هذا تخريج. الرأي الثاني يقول لا، أن اللي فهمه رضوان الله عليه الشيخ الكليني أيضا من هذه الرواية أن المكث يعني مكثت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، انقطع الكلام. فالواو هاي استئنافية، يعني بكلام جديد، وكان دخلها هذه لم تكن عاطفة على ما تقدم أو شارحة لما تقدم. الواو هنا لم تكن شارحة لمكثة فتشرح المكث شلون مكثت، مكثت 75 يوم. حينئذ يقول المكث اللي استمر بهذه الحالة من نزول الوحي وإلى آخره جبرائيل عليه السلام على فاطمة سلام الله عليها، هذا الأول. وحينئذ يمكننا أن نحمله على التوجيهين، توجيه استئنافية وكان كما ذهب الشيخ الكليني، فيكون حينئذ قد مكثت فقط 75 يوم، وقد تكون شارحة أو شارحة الحالة التي مكثت، مدري تقول مكثت يعني فقط استمرت، وإنما مكثت هذني 75 يوم أيام حزن وبلاء، لكن مو اللي هي مدة عمرها بعد النبي صلى الله عليه وآله، وإنما تشرح هذا المكث الذي مكثته في حزن وألم وإلى آخره ونزول جبرائيل وكتاب أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يخبر جبرائيل فاطمة. هذا المطلب الأول في هذا الرواية. المطلب الثاني، طبعا الرواية فيها هواي مطالب السؤال، لاختصار الكلام كعادتنا في شرح الروايات صلوات الله عليهم. المطلب الثاني في هذه الرواية الشريفة أن جبرائيل كان يأتي فاطمة عليه السلام في هذه 75 يوما. هنا كان يأتي، ربما بعض الناس يستشكل نزول جبرائيل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوصا عندنا رواية أخرى أن الزهراء عندما بكت على أبيها عبرت وانقطع عنا الوحي. إذا انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن جبرائيل تقول في هذه الرواية كان ينزل على فاطمة ثم يخبرها؟ ألم يكن هذا بينهما تعارض؟ نزول الوحي بعد رسول الله منقطع، فلم ينزل الوحي، والوحي هو جبرائيل. هنا الجواب على هذا الإشكال ذكره الشيخ المجلسي وغيره رضوان الله عليه. يقول جبرائيل ينزل بأمرين، مرة ينزل بالشريعة والدين، ومرة ينزل بغير الشريعة وبغير الدين. لا إشكال أن جبرائيل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بالأمرين، يعني بعض الأحيان كان ينزل يقول يا رسول الله اقرأ فيقرأ جزءا من القرآن، ومرة ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله جبرائيل فيخبره، كما في قضية المؤامرة، مؤامرة العقبة، وكيف أن القوم ائتمروا بك ليقتلوك يا رسول الله، وكثير من الروايات غيرها العامة والخاصة في نزول جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله بغير الوحي بغير القرآن. يقول إذا كان جبرائيل ينزل بالقرآن سمي وحيا، وأما نزول جبرائيل بغير القرآن فلا يسمى وحيا. إذن كلمة الوحي معنى مخصوص، ليس كل ما ينزل جبرائيل فهو واحي. جبرائيل إذا نزل بالقرآن فهو واحي، وأما إذا كان جبرائيل عليه السلام لا ينزل بالقرآن فلا يسمى وحيا. الذي انقطع هنا الشيخ المجلس هكذا يبين، وهو صحيح ومتين وكلام في محله، الذي انقطع هو الجانب الأول، فإن آيات القرآن قد ختمت بالنبي صلى الله عليه وآله، فعندما انتهى القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله انتهت حياة النبي صلى الله عليه وآله، فالوحي المقصود قد انقطع هو الوحي بمعنى القرآن الكريم ليس إلا. وأما نزول جبرائيل فهناك روايات كثيرة تذكر أن جبرائيل سلام الله عليه قد نزل على فاطمة، وكان ينزل على علي عليه السلام، وكان ينزل على الأئمة. مثلا أعطيكم مثال غير هذه الرواية، أن في معركة الجمل أن أمير المؤمنين نشر راية رسول الله في بدر بعدما حمق مطيس، نشرها في بدر، فعندما نشرها لم يكن ساعة من النهار حتى قتل طلحة والزبير وانتهى أمر الجمل، أقل من ساعة. فإذا صار الصفين واشتد الوطيس، ومعارك صفين معارك كبيرة، فقال له أصحاب علي عليه السلام يا أمير المؤمنين لو نشرت راية بدر، هذه الراية إذا نشرت تزلزل الأرض بين تحت أقدام الخاص، قالوا لو نشرت راية بدر، قال لا يكون ذلك، فقط أنا أمرت في الجمل، وإنما هذه الراية ملفوفة لا ينشرها إلا واحد من ولي وهو المهدي عجل الله تعالى فرجه. الرواية هكذا. هذه الراية عندما تنشر يقاتل جبرائيل. الرواية هكذا تقول يقاتل جبرائيل. طبعا هذه الرواية أيضا موجودة في الكافي. الآن لست في بعض صدد بيان هذه الرواية وسندها ووضعها لأنها معتبرة ويعمل بها عملا تاما تاريخيا وفقهيا وعلميا. الرواية تذكر أنه في الجمل قاتل جبرائيل، يعني نزل جبرائيل، وأن جبرائيل سوف يقاتل عندما يظهر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. معنى ذلك أن جبرائيل عليه السلام سوف يتكرر نزوله في غير هذه الرواية، رواية الحذاء أبي عبيد الحذاء، غيرها أن جبرائيل عليه السلام سوف ينزل غير ذلك، يعني له نزلات، ومعنى ذلك أن جبرائيل ينزل ولكن لا ينزل بالواحد، وينزل على الأئمة عليهم السلام ولكنه لا ينزل بالواحد وإنما ينزل بأمر آخر. هذا مطلب. قبل أن أنهي الكلام في هذه الرواية أكو مطلب آخر، وهي هذه الرواية لم تصرح باسم مصحف فاطمة، بينما عندنا رواية أخرى تلك الرواية في سندها ربما يقول قائل في السند ولكنها معتبر على كل حالين، ذكرت في هذا الباب في أبواب سابقة، أيضا ذكر تصريح فاطمة أيضا مكثت وكذا، ولكن في بسند غير هذا السند ذكرها نفسه الشيخ رضوان الله عليه الكليني رضوان الله عليه. الآن ما أستحضر الرواية في أي مكان، إن شاء الله إذا واحد يدور عليه ويبحث يجدها، ومو صعب أن توجد الرواية، ولكن في سندها شيء. هناك الحديث الكلام على كل حال تلك الرواية وهذه الرواية هل هن رواية واحدة أم روايتان، هذا لا يضر، فإن المعنى واحد، وأن الرواية هذه وكان علي يكتب إنما هو نفس هذا الكلام في ذلك في تلك الرواية، وهو يتحدث هذا الحديث يتحدث عن الكتاب الذي ألفته فاطمة سلام الله عليه والذي عرف بمصحف فاطمة. يبقى الآن هذا المصحف الشريف وهو مصحف فاطمة، هذا ما فيه بعض الناس للأسف الشديد ادعى أن مصحف فاطمة فيه فقه وفيه الحلال والحرام. بعض الناس ادعى أن مصحف فاطمة فيه الحلال والحرام، بينما نشوف نص الرواية أن ليس فيه حلال ولا حرام، وكان يأتيها جبرائيل فيحسن عزاءها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، يعني شو يصير على ذريتها، ماذا يكون يا فاطمة. وعلي يكتب ليس فيه حلال ولا حرام، أن مصحف فاطمة ليس فيه حلال ولا حرام، مصحف فاطمة فيه أخبار ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، يعني فيه الأحداث التي تجري في الدنيا، الأحداث السياسية والاجتماعية وأي حدث ضخم سوف يحدث موجود وين؟ في مصحف فاطمة. هذا مصحف فاطمة إذن لا يحتوي حلال ولا حرام، بل هناك رواية نص صريح رواها في بصائر الدرجات الشيخ الصفار رضوان الله عليه أن ليس في مصحف فاطمة حلال ولا حرام، وإنما فيه خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، يعني ليس في ذلك نص صريح أصلا، ليس في مصحف فاطمة مسائل الحلال والحرام، وإنما في مصحف فاطمة الأخبار السياسية والاجتماعية والأحداث التي تكون إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم والحمد لله.